Concordo. Allora, dare Hamill. Wesh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وبارك فيكم. أما بعد، فهذا كتاب الإمام الجليل الحافظ أحد أمراء المؤمنين الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن، ومن خير ما كتب في هذا الباب. ونحن في كتاب الصدقة أو الزكاة، فنبدأ بحمد الله وبحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبي أسامة بن سعد بن بشير المالكي حفظه الله ورعاه إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله، قال باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. أبي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري، قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني، قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد كليهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال في الباب عن انس بن مالك وابن عمر وجابر، قال: وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: وكان هذا صح، وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال: عليه العمل عند عامة الفقهاء. أبي قال حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر. قال: فيما سقي بالنطح نصف العشر. قال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا ما يتعلق يعني بالزكاة، يعني وهو الأنصبة. الأنصبة يعني النصاب أو مرور الحول، والزروع ما يشترط فيها مرور الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يوم يحصد، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، حسب الحال، حسب الحال وحسب الزرع. فعندنا الزرع يعني في 3 شهور ونص تقريبا بيحصد، هذا ما يتعلق بالزرع. عندنا القمح غالبا يعني يزرع في أيام البرد، يعني شهر 1 و2 و3 و4 بيحصد، 4 أشهر وهكذا، بخلاف الأنعام، خلاف الأنعام وبخلاف الذهب والفضة وبخلاف تجارة العروض. هذه العام سنة، كل سنة الحول يسمى الحول. أما هذا ما يتعلق بالثمار والزرع وما يخرج من الأرض، إذا هو النصاب. النصاب مر علينا أنا 5 أوسق، 5 أوسق، مر علينا في زكاة المال ربع العشر، مر علينا في البهائم والأنعام وما شابه ذلك بحسب البهائم، الغنم من 40، الإبل من 5، والبقر من 30، هذا مر علينا. يعني كل واحدة فيها أشياء لما تصل إلى محل معين الزكاة تكون من الجنس الجنس المخرج منه الزكاة. البقر من أول تبيع، مش كده؟ من أول 30. الإبل 5 من الإبل الزود هذه شاة إلى 24، 25 فيها بنت مخاط، صح؟ هاي الغنم فيها يعني من 40 شاة، 40 شاة. الذهب والفضة 200 درهم، 200 درهم، كل 200 درهم فيها ربع العشر. وبسطوا عليك الفقهاء، قال لك كل 40 فيها واحد، يعني 45، يعني 200 على 40 فيها 5، 5 في 40 ب 200، يعني فيها 5 جنيه، 5 دراهم، دي زكاة. الزروع بحسب السقيا، إذا سقط الزرع يعني السماء أو كان على النيل والأنهار أو الأراضي حتى المطرية عموما، لأن هذه مرات تقوم بالمطر ويستمر الوادي، يعني عندنا مرات 6 7 شهور يعني يزرعوه مرتين، يزرعوه مرتين يعني فيه شنو الزكاة مرتين. ما يقول والله ما نزلت مطرة وأنا، ما هو قال يعني ما سقي بالبعل يعني من الأرض من تحت عسريا، هذا يعني ما سقي عسريا هذا، إذا فيه العشر، يعني ما سقت السماء والعيون يبقى فيه شنو العشر. وفيه ما سقي بالنطح يعني بالآلات، النطح دي بالآلات يبقى فيه نصف العشر، هذا متفق عليه عند يعني أهل الإسلام أهل الحديث، أهل الحديث متفق عليه. وإن كان يعني ذكر هنا بأن هذا الحديث مرسل، مرسل لأنه موجود في صحيح البخاري، يعني ما سقط، يعني ما سقي في السماء الوشم أو العيون، ما سقي في النطح أو كان عثريا أو هكذا، يبقى هذا فيه نصف العشر وهذا فيه العشر، فيه العشر. وهو يتكلم يعني يتكلم طبعا عن المتنى ويتكلم عن يعني الإسناد وما شابه ذلك، تكلمنا عن هذه القواعد من أجل ما يأتي إنسان يصحح بنفس التصحيح الصحيح والترمذي أو غيره، إذا غض الطرف يعني قال المرسل لا والله صحيح، الواحد نفس الإسناد يأخذ له حديث آخر يصححه، يكون الحديث صحيح وهذا ما هو صحيح، يعني ممكن يكون باطل. ولذلك هم يعني بيحترزوا، فإذا الحديث يعني صحيح، ولذلك جاء في الحديث الآخر هذا حديث أحمد بن الحسن سعيد بن أبي مريم بن وهب عبد الله يونس بن يزيد بن شهاب سالم أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس يعني نفس المتن تقريبا يعني أشبه بها، المعنى واحد يعني، أنه صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا بالبعل يعني، زراعته في الوادي، والوادي محتاج لماء، محتاج لماء يعني، محتاج لماء هنا يعني لتعب أو فلوس أو ما شابه ذلك. إذا فيه العشب، ما سقي بالنطح نصف العشب، هذا حديث حسن صحيح، حديث رواه البخاري، رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشب بما يسقى من ماء السماء. وكان سيح، السيح معناه جازل وسقى الأرض من أولها إلى آخرها، خاصة في الأودية، خلاص العشب يعني، العشب يعني، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي يعني، الأربعة يعني، جاز البخاري ما عدا الإمام مسلم. يبقى هذه هي الزكاة، وفيما سقيا بالنصح نصف العشب، هذا موجود يعني، حتى مرات يكون جنب المياه، لكن المياه ما تستطيع يعني أن تسقي هذا الزرع إلا بالبابور أو الدينامو، صح؟ أي الدينامو هذا، لأنه يأتي بالجاز والبنزين والعامل إلى آخره. إذا فيه نصف العشب، إذا فيه نصف العشب، نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يترك حتى تأكله الصدقة. قال: إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. قال: أرى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب قال: إن عمر بن الخطاب قال فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وأبيه، يقول مالك وشافعي وأحمد وإسحاق. قال طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن وعبد الله بن المبارك. قال أبا عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم أحمد سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهن على من ضعفه، فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. نعم. لما جاء في زكاة مال اليتيم، الصحيح الزكاة في كل الأموال يعني، في كل الأموال، والخلاف هذا المذكور يعني ما يعتبر يعني خلاف، لأن الجمهور أهل العلم يعني، ولا سيما يعني من جماعة الصحابة والتابعين، كانوا يعني يرون الزكاة، ومسألة يتجر أو لا يتجر يعني، إذا كان يتجر فيه يعني فيه زكاة، وإذا كان ما يتجر فيه يكون ما فيه زكاة، لا، لأن في الأصل أموال اليتامى في الدولة الإسلامية عندها نظام، عندها نظام، مش اليتيم وحده، اليتيم والسفيه الذي لا يعرف التصرف وعنده أموال، الذي لا يستطيع أن يمل الكتابة فليملل وليه، وليه هو يقوم مقام صاحب هذا المال، يعني ما في شيء متروك للرعي، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء قالوا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم مالك أنت؟ لا، ماله ماله هو، ما هو مالك، هو مالك. ليه؟ لأنه هو أخوك أو ولدك أو من المجتمع مسلم، مسلم أقول مسلم، يعني كل واحد يرعى الآخر. وذكر الله سبحانه وتعالى حتى في آية هذه الله ولا تتصفها أمواله، ذكر اليتامى، يعني ذكر في نفس الآية اليتامى، وذكر بأنه لا يعطى المال، المال لا يعطى يعني في يد هذا اليتيم، وأن تأكل الزكاة أو تأكله في الأيام كل واحد. ربنا قال وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم متى؟ فإن آنستم منهم رشدا. لما تأنس منه إنه خلاص يعرف التصرف ويعرف المال ويعرف الداخل ويعرف الخارج ويعرف الربح ويعرف الخسارة ويعرف إنه يتعامل مع من ولا يتعامل مع من، هكذا. وذكر الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات الولي ذاته الذي يلي مال اليتيم هذا. إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإن كان غنيا فليستعفف. ما يأكل ما دام أصلا أنت عندك مال واسع، يعني مال اليتيم ده يعني 15 مليار، وأنت عندك مئات وشركات، يعني احتسب الأجر عند الله. هاي احتسب الأجر عند الله، بخلاف الفقير هذا، الفقير لأنه ما عنده عمل. ولذلك يأكل بالمعروف، يعني القرآن يعني بيّن كل شيء، وذكر يعني في داخل سورة البقرة يعني الناس كانوا يتحايلوا ما يأكل مع اليتيم، واليتيم ما يأكل مع صاحب المال البالغ هذا في سورة البقرة. تذكر الآية؟ ما سبب في ذلك؟ والله يعلم المفسد من المصلح. الدنيا والآخرة يسألونك عن البقرة؟ هذه في البقرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله الله يعلم المفسد ولو شاء الله لعنتكم. لعنتكم يعني معناها انت ما تاكل معاه وهو ما ياكل معك، يبسد الطعام ذاته، الطعام ذاته يبسد، الطعام ذا يبسد. كيف؟ معروف يعني اذا قال يتيم يعني انت دققت له كيلة، دققت له كيلة، انت ما تاكل معاه سوي له يعني عصيدة، عصيدة من مد واحد، تأكل من الصباح للمساء، صح؟ الدقيق ده الكيلة فيها كم؟ كيلة بتكفي كم الآن في زكاة الفطر؟ 6، يعني فيها قريب 24 مد. كل تقعد 24 مد يعني بعدين هي لا تبدأ خلاص تحصل فيها شنو؟ ايوه تدخل فيها الدود وتاكل الارض وتكون ما صالحه، يعني ممكن تكون 7 8 10 امداد باظت. لما انت تاكل هو ياخذ، يعني هو جزء وانت جزء، هو جزء وانت جزء، هو جزء وانت جزء، ما بيحصل الفساد. وكان طعام اليتامى يحصل له فساد، ربنا قال لهم الله عالم يعني بالفاسد من الصالح، وعشان ما يحصل لكم العنت، يعني العنت المشقة، المشقة، ولأنه دي حاجات يسيرة، يعني أنت لو أكلت منه يعني نص مد أو مد أو أكل منك أنت مد أو مدين، ما بتعمل لك حاجة، أنت المد والمدين مسيا، وأنت نص المد والمد منه، يعني كده بتاكل منه يعني أقل مما يأكل هو يعني. ولذلك يخلط طعامهم مع طعام اليتامى ويأكلون جميعا، كل ذلك حتى لا يذهب مال اليتيم لما يبلغ، يلقى ما عنده أي حاجة، ما عنده أي حاجة. القرآن يعني ربنا رتب كل شيء، حتى البنت اليتيمة وعندها مال وعندها زراع، منع إنسان وابن عمها لما تكون جميلة ممكن يتزوجها، لما تكون ما جميلة ممكن ما يتزوجها، لكن لما تكون شريكة معاه في الزراعة بنت عمه، ورث المال من جد واحد، هي من طريق أبيها وهو من طريق أبيه. أها، يقوم يعني يعمل معاكسة ما يخلي إنسان يتزوجها. ليه؟ لأنه هو من القائم عليها، صح؟ الزوج لما يتزوجها ما يبقى وليها، صح؟ بيدخل معاه، يدخل معاه في الزراعة. يا أخي شنو جابك معنا؟ جابني والله، جابتني المرة دي ماي 60,000 داهية في هذه المرة. يا أخي ما كنا نتزوجها يا أخي، وخلاص بلاش ناكل. لما يتزوجها لازم يديها المهر، ولما يرغب فيها بيديها المهر السمح، ولما ما يرغب فيها ما يديها المهر السمح. ربنا قال لا، تدوها سنة النساء زيها، لا تنقصوها. ليه؟ لأن عندها ذات مال الآن، صح؟ هذا الواحد الآن اللي في اليوم ده جيت لواحد تاجر كبير رئيس الغرفة التجارية، قلت له والله أنا جاي بيتك، عندك كم؟ عندي 50,000. 50,000 شنو؟ في مليون؟ هاي أمس اشتري لك حذاء قدر نعالك، اشتري حذاء على قدر نعالك. يقول للمصريين، قال لك يا أخي أرقد في السرير على قدر سريرك، قدر سريرك. أنا 50 إيه؟ أنا داري 50 مليار. عندك؟ لا والله ما عندي، ما عندي. قام يعني في يمني، قام عنده بنت جميلة جدا جدا، وفي تاجر أغراهم، قال لهم بديكم، قال لهم والله احنا ما بنديك الا الدنيا بتاعك، قال لهم خلاص وعندي مانع والله، ولدكم لأي زول ما عندي مانع. دفع لهم المهر، لما جو قالوا احنا رينا البيت، قالوا مرحبا. ايوه داير قدر المهر اللي اداني لهم 100 مرة، لأن هم مساكين في اليمن بيتزوجوا ب10,000 15,000 20,000 يعني ريال سعودي، برضه غالي. لما جو قال له والله يعني ب 500,000، من وين نجيبها؟ تفضل مسوا خلاص ما في. ليه؟ كل واحد إذا واجب شنو؟ بمهرها ومهر مثلها، بمهرها ومهر شنو؟ مثلها. ده كله من ربيك في الله أسأله ليه أمدا. سامعين؟ نعم سامعين. يعني أموال اليتامى والمساكين وما شابه ذلك. الإسلام ما شاء الله نظام ما له مثيل في الدنيا. ليه؟ لأنه هو نظام مولانا سبحانه وتعالى العالم بالخلائق التي خلقها، يعلم الضعيف ويعلم المسكين ويعلم الغني ويعلم القوي ويعلم كل شيء. يبقى يعني الأموال اليتامى هذه يعني فيها زكاة، يعني فيها الزكاة. حديث ضعيف، سواء كان حديث عمرو بن شعيب ولا حديث أي إنسان من الناس، النووي قال والله صححه البيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ضعيف يوسف بن ماهك هذا ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن الصحابة، منهم مثل عبد الرحمن هنا عبد الله بن عمرو بن عوف، حديث ويروي عقاب من النار، ما عنده رواية عن الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يبقى الحديث في النهاية ضعيف، وليس معنى ذلك أنه لا زكاة فيه. فيه زكاة لكن بالصورة هذه ذكرناها الآن. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن العجم جرحها جباط. قال في ركاز الخمس أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجم جرحها جبار والمعدن جبار والبير جبار وفي الركاز الخمس. قال في الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعامر بن عوف المزني وجابر قال هذا حديث حسن صحيح. حديث الركاز هذا معروف يعني اتفق عليه في كتب السنة، لا يخلو منه يعني كتاب من كتب الحديث، لا يخلو أصلا، لا يخلو كتاب من كتب السنة أو كتب الحديث، يعني تكاد كتب السنة الأصول يعني تروي مثل هذا أي حديث الأعمال بالنيات. وإن كان قال البخاري يعني الإمام مالك ما رواه، لكن رواه من حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي عنده موطأ، عنده موطأ. والبخاري ذاته رواه من طريق مالك يعني في البخاري، لكن موطأ يحيى بن يحيى الليثي هذا ما فيه حديث الأعمال بالنيات. والموطأ ما هو موطأ واحد، موطأات مجموعة، عبد الله بن وهب الحدثاني وعبد الله بن مسلمة وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، جماعات كثيرة عندها الموطأات، أبو الحسن محمد بن الحسن الشيباني. وما هو لازم يكون رواه الإمام مالك في داخل الموطأ، يكون رواه خارج الموطأ، لأن حديث مالك ما كلها موجودة في الموطأ. لو كان بس موجودة في الموطأ هذه 300 ولا 400 حديث يكون ما عنده حديث يعني كثيرة، يعني الباقي ده ما كله مراسيل وبلاغات وفتاوى وأقوال صحابة وأقوال تابعين وكلام أهل العلم، فقه يعني فقه. لكن الحديث نحو 500 حديث، نحو 500. إذا حديث الأعمال والنيات كلنا ندره، هذا الركاز كلنا ندره. حديث يعني حديث يعني مجموعة معروفة يسموها يعني رواها الجماعة. الجماعة ديل هم أصحاب الأصول، أصحاب الأصول. وفي حديث رواه البخاري ومسلم، يكون شاركوا بعثاك أبو داود أو شاركوا الترمذي أو شاركوا النسائي أو شاركوا أحمد أو شاركوا مالك أو شاركوا ابن ماجه أو شاركوا الدارمي هكذا يعني. لكن معروفة يعني المتفق عليها الآن، مكتوبة يعني، يعني مكتوبة في كتب، في اللؤلؤ والمرجان، فيما اتفق عليه الشيخان. وفي زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم الشنقيطي محمد حفظه الله. وفي شيء آخر، شيء آخر يعني يأتي رجال البخاري أو رجال مسلم ويطلع بها أحاديث ما عند البخاري، أو يطلع بها أحاديث البخاري هو رجال البخاري وما موجودة عند البخاري، أو نفسها هذه يكون جماعة أصلا هم رجال البخاري لكن ما رأوا هذه الأحاديث بالصورة الموجودة عند البخاري، يقوم يقرر هذا، يقول لك هذا المستخرج على البخاري، هذا المستخرج على مسلم، فهمت؟ هذا البرقاني وهذا ما أعرف مين، وهذا ابن البيهقي عنده على الصحيحين، وهذا الحميدي عنده على الصحيحين، حميد الأندلسي. ما تقول لي الحميدي قد يروح عنه البخاري أو فلان، يكون كده يعني قديته مرة واحدة، يكون قدها مرة واحدة. هاي يعني زي ما بيقول الناس العامة يعني لما يقول حاجة ما يقول لك شربت عينا، شربت عينا، لأنه شربتها حقيقة يعني. يقول لي الحميد ده البخاري يعني الذي يروي عنه البخاري يجي يطلع حديث البخاري، الحميد ده في سنة 400 وحاجة كده، 450 قريب 500 ولا أنا يعني، بينه وبين البخاري أقل حاجة 250 في بين الوفاتين. ولا البياغي، البياغي ذاته إنه في سنة 458 مات، والبخاري مات 256 ومسلم 64 أو 65 200 هكذا يعني. كلهم يعني لا لا لا لا لا لا الستة ماتوا قبل 300، إلا النسائي عاش قريب 100 سنة ولا حاجة، دي مات سنة 303 303، وكان معاهم في زمان يعني ربنا أداه عمر. يبقى هذه الأحاديث يعني المعروفة عند الناس يسموها الأصول. لو امبارح يعني تذكرون يعني لما تكلمنا عن الأصول وما الأصول وما شابه ذلك، وحديث إنه أم بركة إنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم أو أم أيمن أو فلان، وحديث كلها ما صحيحة تالفة. ليه؟ لأنها ما موجودة في الكتب الستة، صح؟ ولا عند الدارمي ولا عند أحمد ولا عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند الناس اللي استخرجوا المستخرجات، أنا هذه كلها أصول. المنوع عند الطبراني، صح؟ عند الطبراني يعني أكبر زول رواها الطبراني. الطبراني ما من الجماعة دي، وإن كان عالم وعلامة إلى الآخر، لكن ليس كل ما رأه أنه صحيح ولا أنه معتبر مع هؤلاء، ما معتبر أصلا. وأكثر أهل العلم يقولون أن هذا الكتاب أو هذه الكتب اللي كتبها الإمام الطبراني إن هي مظانة لأحاديث ضعيفة، أي جماعة للناس عشان يعرفوها وما شابه ذلك. يقول لك والله هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الطريق، هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الطريق، زي ما يقول الترمذي في بعض الأحيان. لكن قول الترمذي بخلاف قول الطبراني، صح؟ الترمذي لأنه مع الناس المعاصرين معه، وقد نجد يعني في بعض الأحيان الذي يقول عليه الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه، نعرف له وجه آخر، إلا من هذا الطريق نعرف له طريق آخر، بخلاف الطبراني وبعض الكتب يعني زي مسند البزار ومسند أبي يعلى وابن الأعرابي، كلهم جماعة دول يعني مع الستة دول والسبعة والثمانية والتسعة معاهم، يعني معاهم يكون يعني دول أكبر منهم ب 20 30 40 سنة، يعني في الجيل يعني في القرن ذاته أو معناه. لكن رجالهم لا، في كثير من الأحيان ما هم رجال هؤلاء، هم بحثوا عن الأحاديث اللي ما رواها هؤلاء، فهمت؟ المرأة هؤلاء مش معنى انهم هم عارفينها اصلا ما سمعوا بها. يقول لي البخاري ما سمعوا بها، انت بتعرف البخاري؟ البخاري عنده كتب؟ شنو؟ عنده جامع صحيح. تعرف التاريخ الكبير؟ لا. التاريخ الصغير؟ لا. التاريخ الاوسط؟ لا. تعرف السؤالات التي سأله عنها الترمذي وغيره؟ لا. هل تعلم بأنه كان كتاب كبير اسمه التفسير؟ لا. أنت ما بتعرف الرجل، مش الشخص اللي أنت ما بتعرفه، ما تتلحم ساكت، ما تتلحم حتى لا لا لا تتهم أنت، هو ما يتهم أصلا. إذا هذه يعني مسألة الحديث التي يرويها الجماعة، ولما يرويها الجماعة خلاص هذا فات القنطرة، مش هي مر علينا إذا روى البخاري ومسلم فات بغادي، قطع القنطرة بغادي يعني المنطقة الشرقية. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الخرص. أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال في باب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق قال والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه زكاة بعث السلطان خالصا يخرص عليهم. قال والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا زبيب كذا كذا قال من التمر كذا كذا قال فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر والعشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فأصنعون ما أحبوا. قال فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. قال هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك وشافعي وأحمد وإسحاق. أبي لي قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن الحذاء المديني وقال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن ابن أسيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يحرس عليهم كرومهم وثمارهم. قال بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل. قال ثم تؤدى زكاته زبيبة كما تؤدى زكاة النخل تمرة. قال هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جرج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جرج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. طيب بعيدة؟ لا لا لا لا هذا ما يسمى حديث أو باب أو فقه الخمس. القرض هذا شيء معلوم، يعني القرض هذا أمر يعني معلوم، حديث القرض يعني موجود منها مجموعة في البخاري، مجموعة في مسلم، مجموعة في موطأ مالك، مجموعة في كذا، يعني بخلاف الرواية هذه. يا إذا قرضتم يعني قدرتم أن هذا الزرع يأتي بمئة وسق، كل خمسة وسق فيها شنو؟ فيها زكاة، معناها البيع دي مية على خمسة فيها كم؟ 20، صح ولا ما كده؟ معناها زكاة واسعة يعني. يبقى إذا خرجتم فبينوا مقدار الزكاة، ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به. يعني أمرهم الشارع أن يتركوا للمالك ثلث ما خرسوا عليه أو ربعه توزيعة عليه حتى يتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه، ولا يحتاج أن يغرم ذلك من ماله. وهذا قول قديم للإمام الشافعي وعامة أهل الحديث السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كن سلام. حبابكم. مرحب مرحب بك شيخ. سامعين؟ سامعين كويس هاي. الحمد لله. الحمد لله. وش معنا؟ الشبكة ضعيفة. فهذا قول الشافعي وعامة أهل الحديث، يعني الشافعي في القول القديم، في القول الجديد رجع مع المالكية وبقية أصحاب المذاهب في مسألة الخرص، يعني هل يدرك الثلث أو يدرك الربع أو ما شابه ذلك. قال لأن أصحاب الرأي قالوا هذا لا عبرة بالخرص، لأنه يفضي إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا. وبرده حديث عتاب بن أسيد هذا، فإنه أسلم يوم الفتح، وتحريم الربا كان مقدما زمان. حتى ابن أسيد أسلم يوم الفتح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمير على أهل مكة بعد الفتح. حاولوا يعني إمام العيني قال والله تحريم الربا إذا كان في حاجة الوداع. سبحان الله، آل عمران والبقرة كل هذا نزل بعد يعني الزمان الطويل ده في حاجة الوداع، وثمانين يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي وذهب الله به إلى الرفيق الأعلى. معقول يا جماعة؟ هذا ما هو صحيح. وقالوا إنما يفعل هذا تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، لا يلزم به الحكم لأنه تخمين وقرر. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في العارية ما خمسة أوسق، خمسة أوسق فيها ذكاء صح؟ إلا العراية، العراية دي ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع بخرصها حتى الآن ما حصدوها، لكنه الرجل أنا مستأجر من صاحب الزرع أو صاحب الزرع داري خمسة شجرات في زراعته للرحم صدق لوجه الله. ولما جاء موسم الحصاد قال لي والله يا فلان أنا معي نسواني ومعي بناتي والجنان دي مقفولة ما بقدر انك تدخل معانا فيها عشان كلنا يلبس الملابس. وانت شوف شوف شوف الناس اللي بيعرفوا يقدروها لك وانا اعطي فيها بس. طبعا ده من صاحب البخاري ومسلم وطمالك في الدنيا كلها. ما هو خرص؟ قالوا خرص يعني ما يجوز تخمين. هذا كلام غير صحيح يعني. كلام يرد به الى حديث صحيح. قال لانه تخمين وقرور يعني قرار. او كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار وتعقبه الخطابي بان تحريم الربا والميسر متقدم والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم أبو بكر وعمر ومن بعدهم حتى ماتوا، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. وعن الشعبي هذا لا يصح، ولعل الخطابي لم يقف يعني على طريق الإمام الشعبي، على طريق الإمام الشعبي. وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. قال واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصد، طبعا ده حنفي برضه يقول بأنه يجوز أن يحصل للتمرة عافة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما يسلم له. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلفا بعد الخص. الناس اللي قالوا بالخص ذاته إذا حصل يعني لما خلاص دار يحصد بعد 10-15 يوم وجاء طير عقله جاءت عزلة رمته جاءت أي حاجة ما بضمنوه يقول له والله بكيفك لا ما بكيفه ما بضمنوه يعني ما بقى عليه الضمان الضمان ده لما يسلم وهو يستلمه في محل الحصاد قال ابن المنذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجدال فلا ضمان ما عليه ضمان قدروه إنه هذا يأتي بألف وسق فهمت؟ خلاص الألف ولو صرف بثلاثة أرباع الألف على أربعة 250 250 ما صرف فيها عشان بناخذ منها الزكاة بعدين ونخلي لك الباقي ما هذا ضمان اسمه ثلث أو الربع لأنه لو كان ألف وس ألف وس الألف وسق فيها كم من العشر فيها كم ألف على عشرة كم مئة صح ونحن خلينا 250 هذه ما يتصرف فيها 250 بتحتمل المئة ولا بتحملها فضل لهم 150 أي هذا مثلا الثلث أو مثلا الربع قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين المثال التاسع والعشرون رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدأ إصلاحها قال النزل يعني رده سنة صحيحة معمول بها في الزرع عند الناس ردوها بالرأي ردوها بالرأي ثم ذكر حديث الخرص ثم قال فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قالوا والخرص من باب القمار والميسر ويكون تحريمه ناسخا لهذه الآثار وهذا من أبطل الباطل وإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا البيع بيع والربا ربا ليس بينهما أي قاسم مشترك أو أي لقاء في لقاء بين البيع والربا لا كالفرق بين البيع والربا والميتة والميتة والمزكى الميتة والمزكى يقول الله دي المزكى ده عندنا في وكلاء يستطيع ما يستطيع لأن المزكى دي منصوص عليها القرآن منصوص عليها بالقرآن ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وذكر الميتة إلا ما زكيتم وما أكل السبع إلا ما زكيتم، مش هكذا؟ إلا ما أدركتم زكاته، زكاته معناه ذبحتوه. وقد نزه الله، الله سبحانه وتعالى نزه رسوله وأصحابه عن طاعة القمار وعن شرعه وإدخاله قالوا في هذه المسائل ممنوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء ثبت عنه صحيح. كثير يقول لك والله الحديث صحيح وصح لكن مخالف، مخالف للعقل، مخالف للقياس، مخالف للواقع. هذه ترهات وشبهات، يعني بمعنى القائل هذا هو وأعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أعلم من الله سبحانه وتعالى. أأنتم أعلم أم الله؟ من هو العالم؟ قال ويا لله العجب، أكان المسلمون يغامرون إلى زمن خيبر، يعني يلعب القمار بالأموال هذه، ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين، ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار، ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة، يعني بعض فقهاء الكوفة هم اللي بينوا هذا والله الباطل حقا، والله الموفق. انتهى كلام ابن القيم. الخرص هذا موجود، يعني الخرص هذا موجود، لأن فائدة الخرص التوسع على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. وقلت له يعني هذه الثمرة بدأت كل حاجة والخرص ده مبجوز، إذا أنت ماشي ما تأخذ أي حاجة من هذه الثمرة، طيب يأكل من أين؟ ها؟ لزراعته، زراعة وهو يؤدي زكاة. قال لي لا ما تصرف في زراعة، ما تعطي المساكين، ما تعطي أهلك، ما تأكل منها. نحن ما قمنا يعني قاعدين نأكل من الزراعة هذه اللي نطلع منها الزكاة، كيف؟ أول ما بدأ الجندول هذا والسنبلة هذه والقنقرة هذه بدأت بعد اللبن في الفريقة، يمشي هناك قد الشمس جاي بس يدقها، يعني دقها عشان يطلع الحب. الشوال هذا يجيب كيلتين، بعد يومين شوال كيلتين كيلتين، لأنك زراعتك واسعة، يعني بتاكله هذا ما بيحصل الثلث يعني ولا الربع ولا العشر، يكون أكلت لك اثنين شوالين، يقولين فيه 15 كيلو. ليه؟ لأنه الأيام الحصاد يرتفع جايب الذرة القديمة وترتفع عشان الناس يريدون أن يشتروا الجديد خاصة التجار يعني. هذا هو جاري يعني في العمل عندنا. يوم وضعنا الذرة على التقاع على المحل الذي يعني يداس فيه هذه السنابل وطلع لك 40 شوال يعني. انتقلت 2 كم بقى؟ 42 جوال 42 جوال بالزكل 42 زكي 42 هذا مزاد الخرص يعني. وهذا ما يعتاد خرص ما خلص هو قاعد يأكل ويحاسب. ولذلك زي ما قال ابن القيم يعني هذا كلام يعني باطل معناه كأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا يعني ما هو أعلم. والناس استمروا على هذا العمل الخرص هذا موجود إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا. نعم نعم أحسن الله إليكم. إياكم جميعا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في العمل على الصدقة بالحق. أبيلي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمد بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمل على الصدقة بالحق قال الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال حديث رافع بن خديج حديث حسن. قال يزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث. قال حديث محمد بن إسحاق صح. نعم يعني ما جاء في العامل على الصدقة. العامل على الصدقة حديثه صحيح يعني منها حديث ابن الأدبية كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله ويأتي يعني بالأموال أيا كانت هذه الأموال سواء كانت أموال زكاة ولا أموال جزية أو أموال ضرائب على الكفار والمشركين إلى آخره يعني أموال تخص بيت المال يعني بيت المال. ولذلك قال حديث رافع بن خديج حديث حسن ويزيد بن عياض ضعيف عند الحديث ومحمد بن إسحاق يعني أصح من يزيد بن عياض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق يعني يأتي بها دون تضييع ودون تفريط ودون غلو كالغازي في سبيل الله حتى يرجع. يعني حديث محمد إسحاق أحسن من حديث يزيد ابن عياض كان ابن إسحاق كان صدوق وهذا ضعيف وإن كان عنده أوهام وأغلاط وأخطاء ويقبل في السيرة والتاريخ محمد بن إسحاق لكن عنده شيء يعني من العلم يعني الرواية القليلة الرواية القليلة. هو الإنسان لأي عمل يعمل النية النية الصادقة النية الصادقة لذلك لأنهم يأتون بأموال الدولة. وبوب الإمام داود تبوب واسع، مش الزكاة وحدها يعني. أخرج يعني الحديث في كتاب الخراج. والإمارة شايف، والفي وباب السعاية على الصدقة، يعني أبواب كثيرة في مسألة هذا المال الذي يعني يجمع، مو مال يعني من باب واحد، من أبواب عدة. يكفي كتاب الخراج، هذا كتاب الأموال اسمه، سؤال الإخراج. من ضمن مسمياته كتاب أو كتب الأموال، الأموال في الدولة، كتب الأموال في الدولة، سواء كان ما يتعلق بالإمارات، المنشئة الإمارة يعني الدولة أرسلته من المدينة إلى الكوفة، المسؤول المالي الجابي هذا مشى الكوفة ومشى البصرة ومشى المناطق المجاورة، يعني زي المراجع، زي المراجع الحسابات، يعني الشركة، أي شركة عندها مراجع في آخر السنة مراجع ينظر في أموالها، عندها تريليونات، التريليونات هذه ما الموظفين ده يعني بيمثلوا العمل الموجود في داخل أروقة المكاتب، في داخل المكاتب، لكن ما يستطيع بعد ذلك يجمع كل الأموال ويعرف هذا نسبة كم وهذا نسبة كم. في ناس متخصصين اسمهم المراجعين، مراجع ذاته يكون اشتغل في الشركات فترة واشتغل في وزارة المالية فترة، وبعدين عمل له مكتب خلاص تخصص وعنده فيها رسالة في مسائل المال ومسائل المراجعات. فيجي يراجع للشركة دي، الشركة دي يعني فيها تريليونات، يقول لهم والله أنا راجع لكم بمئة مليار، يأخذ أموال كثيرة جدا جدا. يجي هو معه الكتبة والمحاسبين بتاعينه ويطلع كل الأرباح، ولا في خسائر، ولا في أموال، ولا في يعني أصول، ولا في فروع، يجعل لهم كده. المال يعرف خلاص والله أنا الحمد لله، بخلاف هذا ما يعرف، ويعرف هل في تلاعب ولا ما في تلاعب من الموظفين، وما في كل الأوراق تنظر لها. كذلك العامل هذا مش يقعد في الكوفة هذا المكتب السلام عليكم عليكم، ولا نريد يعني مراجعة، يجي صاحب الخراج، أربعة خمسة من أصحاب الخراج مسؤولين كبار، والله أنا مسؤول من أموال أهل الكتاب، وأنا مسؤول والله، يقول له أنا مسؤول من الأراضي، أموال أهل الكتاب ما أموالهم يعني أموالهم لا لا لا الدراهم والدنانير والعروض، فيهم التجار وعندهم شركات، بمشي يعمل الميزانية حقتهم، يشوف عذره كم، عندك عذر يعني كان عنده عذر مليار، عندك مليار ما شاء الله صح، وإذا عنده ألف إذا عندك مية، 20-40 شركة تأتي تريليونين 3 تريليونات للدولة، مال حلال ده يمشي في مسألة الأراضي. زي ناس خيبر يرسلوا لهم من رواحة ولا أبو عبيدة يخرص عليهم كل الزرع. خيبر كانت يعني أرض واسعة واسعة واسعة واسعة، شوف النبي إبراهيم كان في دين قريب ال 120 وسق، 120 وسق. بعد ما أخذ الأراضي من خيبر زمن عمر رضي الله عنه، خير النساء، يعطيكم يعني حقوقكم بحسب يعني الخارج عنده النسبة، ولا يعطيكم أرض. كانت عائشة في من اختار العقد، قال أنا والله أريد أن ألقى صدقة وأتصدق بطريقتي، والطير يأكل والغاشي والماشي يأكل صدقة، يسموها العوافي الطيور دي، وما أكلت العوافي فهو صدقة. قال أنا والله أحسن لي العقد، وكل واحد اختارت اللي اختارته. إذا بيمر على هؤلاء العايش لا تبيعوا من الزكاة، ليه؟ لأن أخذ الأرض، أخذ الأرض، إذن هي كدت يأخذ منها زكاة. المئة جابت لها 200، زمان بدوها كم؟ 20 وسق، لو قسوا بين النساء، لكن لما بدوها أرض جابت لها 200 وسق. تأخذ ولا تمشي؟ ها؟ 200 على 10، أجورها كم؟ 20، يأخذون 20 وسق، 20 وسق، 20 وسق. هذه يعني كل 5 وسق فيها زكاة، يعني 4 مش زكاة غنية مش ها بقى. بل زمده يا عبد الله بن الزبير، قال لا شو الحكاية، حق السنة ما يفضل عندك، والله لا أحجرن عليها. تحجر عليها لله علي نذر، ما كلمتك أبدا، ما تجي بيتي. قلت المسافة، وصلت لها كل الناس، أبوا أبد. فمرسل لها 2 منا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وما عارفة معاونة من الزبير. لما جو قال لها أنا لما تصحي تضرب معهم كلام، وظلت تبكي وهم يقولوا النبي قال عليه الصلاه والسلام لا يحل الانسان يعني يهجر قومه. ايوه ارجع من رسلت 2 من اغرباء النبي قطعت، ده انا قاعد اتكلم بيه. هاي ما دايرين نسمع القصه. طيب هلا هلا هلا ده عمر ولا منو؟ طيب قول هاي الاثنين دين ما قاموا. ابن الزبير قال له والله لا أحجرن على عائشة، يعني يتبرز فيها، ما بتعرف التصرف. قالت لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير، هذا ما أكلمه أصلا. وبعدين طالت الهجرة بينها وبينه، فتشبع لها بجماعة 2 منهم يعني المسور بن مخرمة، ومعه واحد آخر ابن عمه، ودخلوا على عائشة، قال لهم ادخلوني على عائشة، لأنه ممنوع الدخول، ما في حد يخليه يدخل على عائشة. فلما دخلوا قالوا لها أنا استأذنوا أن ندخل يعني كلنا، وهي لا تعلم معهم ابن الزبير، لو كان معهم ما أذنت لهم. قالت لهم نعم، فدخل وبعدين ظلت تبكي وهو يبكي، وغلق النذر يعني النذر يعني صعب، أنا أترك نذري كيف؟ لابن الزبير النذر النذر النذر النذر ما زال بها إلى أن رضيت. قالت النذر ده أنا لما قلت نذرت أن لا أكلم ابن الزبير ما حددت يعني بعبد ولا عبدين ولا 100 وسق ولا 50 وسق ولا ما أعرف إيه. النذر ده حاجة واحدة بتكفي، لكن هي قالت أنا ما يعني ما حددت، أنا ما حددت. هل تعلم بأنها النذر صعب، النذر صعب 40، أعتقد 40. بعدين ساعدها عبد الله بن الزبير، ساعدها يبقى يرسل لها طوال وتتصدق وتتصدق وتصدق، ما يكون عندها حاجة للصباح. فهؤلاء يعني أصحاب لا لا لا لا الصدقات يعني. يبقى هذه هي الأموال، الأموال في الدولة الإسلامية من أكبر المشاريع الاقتصادية الموجودة في حياة البشرية، ما عرفتها البشرية إلا عند أهل الإسلام. الرؤوس، رؤوس الأموال هذه، والأرض من أكبر رؤوس الأموال، الأرض هذه لأنها زراعة وعقار وخراج وضرائب على أهل الكتاب وإلى الآخر. انظر يعني لما أخذوا خيبر من اليهود، خيبر أرض واسعة، قالوا خلاص نحن أعطونا هذه خيبر نزرعها لكم بالشطر يعني بالنصف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل أي حاجة لأنها ثمار موجودة يسموها مساقة، يشتغلوا فيها هم وأهل الإسلام، يجوا في آخر السنة أو في آخر الموسم أو آخر يعني الحصاد يأخذ النصف، النصف. وبعد هؤلاء إذا العطس ولا حاجة عطسة ها أيوة. هذا الإجابة جابه هو يكون من الناس الأغنياء، عنده بيت، إذا ما عنده بيت يعطوه بيت، ما عنده خادم يعطوه خادم، ما متزوج يزوجه له، فهمت؟ ليه؟ لأنه شغال حياته كلها، فقال في هذه الوزارة أو المالية يعني أو الاقتصاد عشان ما يعني يرفع عينه لأموال الناس يعني يغنوه يدوه دابة يركب عليها إلى الآخر. يبقى هؤلاء الزبادة، يبقى يكون عنده أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لأنه أمين، أمين. يعني لما كان مجا أبو عبيدة كما في الحديث الصحيحين لناس نجران النصارى اللي بايعوا أو يعني اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدفعوا له الجزية، كان بيدفع 2000 حلة ومع كذا ومع كذا، كانوا أصحاب أموال 2000 حلة، حلة كاملة يعني. فالحلة الآن يعني لو قلنا يعني بقدر الموجود عندنا بنطلون وما اعرف شنو، والبلبسوها دي بالبدله دي والمعرفة، يعني تكون بخمسه مليون وقال له حاجه. يعني شوف المال هذا من جهه معينه 2000 2000 في 5 مليون بكم؟ كم مليار؟ وشوف كم؟ 5 مليار، 50 مليار، 50 مليار، 100 500 مليار، دي جهة واحدة مال واسع يكتسوا ويبيعوا في السوق، وهكذا يعني هكذا الأموال في الدولة الإسلامية. ما هي الآن؟ الآن نحن محتاجين لأي حاجة. الأسر هذا البنادول ذاته محتاجين له، يجيبوا لنا من برا أول ملاريا حلوب ما أعرف إيه، يعني ما عندنا حاجة اسمها اكتفاء. اكتفاء لا لا لا، ما عندنا أي حاجة، مش ما عندنا اكتفاء. اكتفاء ما عندك شيء، يعني ميزانية 500 مليار عندك 340 ولا 450، يعني أقصد لك 50، يعني أنت ما عندك هذا الاكتفاء. لكن أنت ما عندك ال 500 دي كلها، ما عندك. أنت بتبيع نفسك، مش زي التشاري ده الباع نفسه لمنو؟ لمحمد بن زايد. قال له انا والله ميزانيتي يعني تريليون. قال له انا بدي 500 بس، 3 مليون بس، ودينا مجرد لي ودينا ما اعرف ايه باع. اللي كانوا يقولوه ناس الاخوان المسلمين هو مقوله يعني صحيحه وسليمه، من لا يملك قوت نفسه هذا لا يملك قراره. قرارك انت ما بتملكه. ليه؟ الان تمشي ناس الصندوق النقد الدولي، ها؟ صندوق الدولي، والله أنا داير ليا مال هاي، أنت داير دين هاي، نقص الدولار ده أرفعه ونقص مالك، خليه بـ50، الـ30 تجيبها من وين؟ ها؟ معناها ما بيعرفوا. أنا قلت لهم ناس الإخوان المسلمين أجهل خلق الله. أنت لو خليت يعني جنيهك على الـ20 كنا قلت لك 5 10، صح؟ لكن لو تقوم ترفع 30، الـ30 دي رفعتها من وين؟ ما زي باع الطاقية ده ولا باع العمامة دي. جاء قال له يا اخي انا والله يعني مطلوب مال بيع لي العربيه دي، العربيه ثمنها 10 مليون. عندك مال كاش؟ لا. بكم؟ بعد 6 شهور. ب 15. اكتبك واكتب الشيكات وكل حاجه، يعني بعدين دخلك السجن، ما في حاجه زي كتابه بس وخلاص. شيكات ومحامي، وزادوا عنده محامي يعني اراميه اشتغلوا. هو ما عاوز العربيه دي، اشتراها ب 15، ما يجي يبيعها في السوق. السوق عارفين انها هذه شنو؟ طاقية ما حقته، فهمت؟ أنا والله إذا ربيع السيارة دي وما أعرف شنو كاش هاي 7، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. خلوها بثمانية، خلوها له هو بثمانية، دو الثمانية. كسرت من سعرها الحقيقي كم؟ العشرة ده اللي عند الرايل هناك، لأن الرجل اللي عارف إنها هي خلاص، هو الآن بقى بثمانية. الرجل ده قاعد إنه كم؟ خمسة. وانكسرت كم؟ اثنين، النص النص، سبعة وثمانية، صح؟ ما حيجيب كده، ما حيجيب كده، ما خلاص حيمشي واحد آخر نفس العملية. خلاص كسر سبعة، سبعة وسبعة أربعة عشر. لما مرت السنة عاوزين منه 140 مليار، يسوقوا دخول السجن، بس هو في السجن. لأنه يبيع حاجة ما عنده أصلا، حاجة ما يملكها. ولذلك قالوا نأكل مما نزرع، ونلبس مما نصنع، صح؟ من لا يملك قوته لا يملك قراره. فالناس كذابين في الآخر. ليه؟ لأنك أنت تعلم انه الحكومه السودانيه مطلوبه اكثر من 300 400 500 مليار. من فين؟ يقول لك خلاص والله احنا دارين، يعني دارين نصدق عليك، خلاص ما خلي لك 200، يعني خليها 300 ويديروا ثاني من جديد، يديروا من جديد بفائدة الربا. عاوز كم؟ والله عاوز 2 تريليون. ايوه، والربا حقهم 2.5، مو كثير يعني في نظرهم، لكن لما يقول 10 كل سنة بيضاعف. ما الربا جاهلي، الربا جاهلي. لما يكون 10 سنوات ولا 20 سنة، بالضبط بعد التريليون يقول حاول منك 3 تريليون. وبعدين تاني رفع الدولار على 50، عملوا ناس كويسين يعني، وحركة إسلامية عملوا 70. لما حصل كم الآن؟ 2000، 2000 ورق بس، يعني هذا هو اسمه ورق، 2000 وشوية، 2000 وشوية. في تركيا لما جاء نجم الدين أربكان قبل أردوغان قال انه ما عرف الصناعات والاشياء زي دي، يعني وقف الديون، يعني خلاها رافضه كده، يعني بدوا يعملوا الصناعات، يعملوا الصناعات. لما تخلصوا من شنو؟ من الديون والربا وما شابه ذلك. وجاء بعده هذا، عملوا استثمارات، طبعا حركه اسلاميه، حركه اسلاميه احسن من العرب، هم عجم لكن أحسن من العرب، أحسن من العرب، لأنه بيعرف واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن لو سألته أنت الآن، سألت واحد يعني من الـ العرب المسلمين، واحد زائد واحد كم؟ خمسة. قصدي إذا كان عنده كلمة يعني. بالله انا والله ما اعرفها 5 سنة. انا كنت اقول لك انت قايل كم؟ ما حيقول لي 2، اقول انا قايل 4، لانه قال 2 معناه انك انت اطلع برا. لكن 4 قريب من شنو؟ بس يقول لي انت ما بنعرف الاجابة، انت ما جاهل شو لسه ما اشتغلت معانا يا ولد. طيب سوق الرجال ده ديه شهر ولا شهرين كورس بتاعه. فهم الحسابات ده ما بيعرف واحد زائد واحد، قال لي ده واحد زائد واحد ما بيعرفها. يقول لي والله صدقت يا مولانا ذاك. ده يسوقوا معه يقول لي والله انا ما كنت اعرف واحد زائد واحد يساوي خمسه. انت كنت ما عارف جاي ليش بيشتغل هنا؟ انت ما بتعرفها؟ لا والله عرفتها الان. لكن زمان الدنيا ها واحد زائد واحد يساوي اربعه. كذاب وذاته، ما خلاص علموا الكلمه الان. وذاته كذاب. دجالي الان في السياسات، السياسات العالميه الموجوده في بلاد الاسلام، خاصه البلاد يسموها الناميه او العالم الثالث، هو عالم ثالث صحيح. فانتهى كل حاجه، ما في اي شيء. بلد عايشه على شنو؟ على الصدقات والهبات. ممن؟ من الكافر. يا ريت لو يديك يا مسلم، يعني في الاخر المسلم يعرف في الاخر، حتى لو حصل امتنان ولا حصل اي حاجه ما خلاص بينه وبين الله، لكن ده بيملكك ويملك البلد، يجي يعمل قاعده يمتوا قواعد ويشيل الذهب كله. انت عندك ميزانيه هنا في السودان؟ الذهب في البحر الاحمر، الذهب في جبل عامر، اليورانيوم ولا اسمه ها؟ اليورانيوم موجود في لا لا لا يعني بحر العرب، الموجود في في دارفور هناك، ده كله يورانيوم. قال يجوا ناس روسيا ولا يجوا ناس فرنسا يقولوا والله نحن عندنا لكم مصنع، لكن نحن ما نكون هنا في بحر العرب ده، هنا بحر العرب ده حفروا براهم حكومة شايفاهم. ما زي قال له الرأي اللي جابه هنا، قال والله ما شفت. مش قلنا كده ولا ما قلنا؟ ها ما جاء ما في شايل الذهب، ما قال له غمض غمض ما شافه. فاليورانيوم والذهب وما عارف ايه في اشياء وفي بترول في السودان. الاوروبيين ما يريدون اخراجه الان فيما بعد لما يحصل الجفاف في الينابيع الموجوده في الاماكن المستعمرينها ولا محتلينها، يجي السودان. يجي السودان بلده يا شيخنا، يستعمل بيدخل اوروبا. الكتالوج جماعه اخواننا دي الجاي من الجنوب ما دخل باوراق رسميه ولا حي دخل. ولما قتلوه جماعه قالوا انتوا قتلتوا انسان من اهل الذمه، دي العلماء الحراميه الكذابين الافاكين الضلال قطع الطرق، قال ما يجوز. كان الانسان دخل لعنده جواز، لعنده اوراق، دخل من الجنوب بعربيته كده، عينك يا تاجر جابوه. قال له مثلا تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل سيدنا تفضل تفضل تفضل تفضل. ما زي بتاع العراق امبارح ده، قال ما بعرف الفاتحه لفرنسيس الفاتحه. نحن عن تمثيل، يعني المسلمين ناس يمثلوا الكذب. الفاتحة شالوا معه الفاتحة، فاتحة شنو اسمه ذلك ولا شو هو يا ربي؟ فالحاضر هو الآن الموجود يعني بحياة أهل الإسلام، حياة أهل الإسلام. يعني الموجود حتى المال الموجود عند الإمارات وعند الكويت وعند البحرين هذه الدول يعني لا، والسعودية السعودية ده زمن الملك عبد العزيز ما ظهر إلا بعد ما مات فيصل القوطي سنة 76، يعني بعد 77 78. الملك عبد العزيز ده كان عميل للإنجليز والاستعمار، وكانوا يجيبوا له يعني بيبيعوا البترول ويجيبوا له ذهب وأشياء زي دي، الناس الخواجات الحمر ديل والعلماء قاعدين مقفلين، بيجيبوا ذهب يقول له ده شنو جلالة الملك دي، ما دي جزية جزية صعب عليهم، انت صعب عليهم يقول لهم دي جزية جزية فينو زي ما البترول حقه هنا، يدي واحد من كم؟ من 100، واحد من 100، واحد من 100 بس، يجيبوا له 5 يعني كيلوهات 20 كيلو من الذهب، ويقول له خلاص احنا نسوق كل الذهب ياخذوا هو حاجة يعني، فهمت؟ حرامية يعني، حرامية يعني، في ناس حرامية للآخر. كلمني أخوه اسمه شريف شعيب، بيعرف واحد صاحب طريقة في قائد من الجيل في واوسيا فينا أيام ناس النميري، يسوقوا العربات لأن النميري يجوا لهم الناس وكذا، فساق واحد، ساق واحد بالعربية من الصباح للمساء، الدولة النمر كله دخلوا في جيبه، طلع له 25 دار الداس على العربية، قال لنا هذه 25 وانا دار حقي فيها، ها حقه داير في 25 دي، قال لي دار حقك في 25 هاي، شكرا بس. حرامية يعني يتفننوا في كيفية سرقة سرقة الأموال، سرقة البشر ذاته، ما هو سرقوا خلاص قالوا في الآخر لأننا مقفلين ما عندنا وعي، يعني البترول ده يعني لما ظهر في 77 هو له 70 سنة، يعني له 70 سنة، اتمنوا ناس بريطانيا العراق، وجات آخر حاجة أمريكا، أرامكو، ما سمعتوا أرامكو؟ ما سمعتوا أرامكو؟ أرامكو أرامكو اسمع بيها، شركة كبيرة جدا في الظهران ولا في الدمام؟ في الظهران، واحد في الدمام في الظهران، واحد أقرب للظهران تكون هاي، عندنا واحد أخونا شغال فيها يعني، وحتى سجنوا منها ودخلوه سجن وكذا. اسمه فخر الدين، عارفه ولا ابو شغال فيها، موظف كبير جدا جدا قريب من الامريكان، قال في ورقه كده وقعت الامريكيه دي كبيره المسؤوله، اخذت الورقه قال كلمت معاه قلت له الورقه دي هاي ده ثمن، كيف الأوراق المية مش فيها مية بتاع الأوراق دي؟ ها؟ الأوراق اللي بيشيلوها يشتروها من المكتبات عشان تكتب فيها والأشياء دي، عرفتها؟ زي الدفاتر يعني، 100 ورقة مقفلة كده بقصاصير ولا زيها يعني، الصفحة دي قالت لي لما تكون 100 ويشيل واحدة، ما نقصت واحدة، نقصت واحدة، نقصت واحدة، المال ده حقنا، لأنه مالهم وين ما لا لا بس مالهم يعني هذا المال مالهم. المسلمين لأنهم جهلة يعني نحن يعني جهلة. الدولة الإسلامية إذا قامت لا تقوم إلا على الناس الأذكياء والناس اللي عندهم فطنة فطنة. ليه؟ لأنه الأنبياء ذاتهم يعني أهل فطنة صح؟ يعني إذا سئلت من يعني أكثر إنسان عنده فطنة وذكاء وإذا قلنا عبقرية يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني ما لهم مثيل. لذلك رب الناس رب الناس بالمنهج الرباني القرآن هذا المنهج الرباني هذا يعني رب به الناس ولذلك ليس له مثيل. يعني الشرع الإسلامي إذا قام في الأرض الناس تتنعم من أولها إلى آخرها حتى الكفار ذاتهم يتنعمون بسبب أنهم يكونون من أهل الذمة ويكونون قدم وعبيد لأهل الإسلام. ونسأل الله التوفيق والسداد والصلاح وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.